بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام، وهي مكية. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. من العتاق الأول. صلى الله عليه. هن من العتاق الأول وهن من تلادي. إيش معنى من تلادي؟ الأشياء القديمة. من تلادي يعني إيش؟ الأشياء القديمة يعني. يعني من قديم ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا طريف وهذا تالد، فتالد يعني القديم والطريف الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وروى النسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في غفلة معرضون، قال في الدنيا. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا الآية. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار. فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله إلا استمعوه وهم يلعبون. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. رواه لم يشب. تقرؤونه محضا لم يشب. رواه البخاري بنحوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى أو قبل ذلك في كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. هن من العتاق الأول، عتاق جمع لعتيقة أو عتيق، ويعني الشاهد منه أن هذه من السور المكية، أنها مما أخذه قديما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة مكية بالإجماع كما نقله بعض أهل العلم. وقوله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال أي جديد إنزاله. جديد إنزاله بمعنى أن الله تبارك وتعالى تكلم به ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه هؤلاء الناس وتلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وليس معنى محدث أنه مخلوق، فالقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فأجره حتى يسمع كلام الله، وصفاته غير مخلوقة، والقول في الصفات كالقول في الذات. وإنما المقصود بالمحدث يعني أنه نزل، نعم، حديثا. فالله تبارك وتعالى كما هو معلوم لم ينزل القرآن جملة واحدة، وجبريل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي يدل على هذا المعنى في تكلم الله بالوحي حينما يصعق أهل السماوات، ويكون أول من يفيق جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، فهذا كله يدل على أن جبريل يسمع من الله مباشرة وينزل به، وهذا لا ينافي كون القرآن في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل في لوح محفوظ، وأنه في صحف بأيدي الملائكة، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهكذا أيضا هو في بيت العزة في سماء الدنيا، فهذا كله يدل على مزيد عناية الله عز وجل بهذا الكتاب. لكن جبريل عليه الصلاة والسلام يتلقاه عن الله مباشرة، هذه عقيدة أهل السنة التي لا يجوز لأحد أن يحيد عنها أو يعتقد عقيدة سواها، عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا المراد بقوله محدث. نعم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فالشاهد فيه هو قوله وكتابكم أحدث الكتب، هذا هو الشاهد، أورده من أجل هذا أحدث الكتب. جاء عن الزهري رحمه الله أحدث آية بالعرش آية الدين. نعم. صلى الله عليك. وقوله وأسروا النجوى الذين ظلموا أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ نعم. أسروا النجوى، النجوى كما هو معلوم لا تكون إلا بالسر، لأن النجوى هو الحديث الذي يكون بين اثنين فأكثر، مما يقصد به الانفراد عن الناس، هذه النجوى. فالله عز وجل يقول وأسروا النجوى، مع أن النجوى لا تكون إلا سرا، فهذا يدل على أنهم بالغوا في إخفائها. أسروا النجوى، نعم، بالغوا في إخفائها، أي أخفوا النجوى، أسروا النجوى. وقد يتناجى أناس ويعلم أنهم يتناجون لكن لا يعرف عن مضمون النجوى ما هو، فكأن هؤلاء لشدة مبالغتهم في الإخفاء أخفوا النجوى. نعم. نفسها، واضح؟ أسروا النجوى، أخفوا نفس النجوى مبالغة، ولم يكتفوا بالتناجي بينهم، وقوله تبارك وتعالى هنا الذين ظلموا هذه فيها أقوال كثيرة للمفسرين من جهة الإعراب، ومعلوم أن الإعراب تحت المعنى فيتغير الإعراب بحسب اعتبارات المعاني، كما أن لك أن تقول أيضا بأن المعنى تحت الإعراب. فقوله وأسروا النجوى الذين ظلموا، بعضهم يقول إن قوله وأسروا النجوى معناها أظهروا النجوى، لأن كلمة أسر هذه من الأضداد تأتي بمعنى أخفى وتأتي بمعنى أظهر. نعم، لكن هذا قد لا يدل عليه السياق. على كل حال أسر النجوى الذين ظلموا أسروا النجوى الذين ظلموا. بعضهم يقول هذا في محل نصب، أعني الذين ظلموا. نعم، وبعضهم يقول هو بدل من الواو في قوله وأسروا، فهي أسروا النجوى من هم، فيكون بدل بعض من كل. أسروا النجوى الذين ظلموا، ويوضح من هؤلاء الذين أسروا النجوى، هم الذين ظلموا. وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرجح هذا القول بأنه بدل، الذين ظلموا بدل من الواو في قوله وأسروا. اتضح المعنى على هذا؟ هو هذا من أوضح الأوجه، سروا النجوى الذين ظلموا. طيب، أي قائلين فيما بينهم هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هل هذا، هذه الجملة أيضا يحتمل أن تكون بدل، أن تكون بدلا من النجوى. وأسر النجوى الذين ظلموا، ما هذه النجوى؟ ما مضمونها؟ ماذا قالوا فيها؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذه النجوى اللي تناجوا بها، فيكون بدلا من النجوى. يعني أسروا قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم. ويحتمل غير هذا، يمكن أن يكون معمول، أن يكون معمولا لقول محذوف. أسروا النجوى الذين ظلموا قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم. وحذف القول كثير في القرآن، حذف مثل هذا العامل قال، فعل كثير في القرآن، ويكون مدركا من السياق. والعرب تحذف من الكلام ما تستغني عنه ثقة بفهم السامع أو المخاطب، باب الاختصار. وعلى كل حال يحتمل هذا وهذا، الله أعلم. نعم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، نعم، هل هذا، قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ هذا كالآيات التي سبقت في مناسبات شتى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهكذا في قول فقالوا أبشر يهدوننا؟ كفروا وتولوا واستغنى الله. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا؟ وغير ذلك من الآيات. ولهذا قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله وهو السميع العليم، أي السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم، وفي هذا تهديد لهم ووعيد. نعم، كذلك في قوله قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، قال ربي، وفي القراءة الأخرى المتواترة قل ربي يعلم. ومعنى ذلك والله تعالى أعلم أنه قال لهم، أجابهم: ربي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني هذا الذي قلتوه وهذا الذي تناجيتم به وهذا التكذيب الذي صدر منكم وهكذا ما أنسبه إلى الله وأضيفه إليه من أنه كلامه، كل ذلك الله تبارك وتعالى يعلمه ولا يخفى عليه من قيل القائلين، قليل ولا كثير. نعم. وقوله بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحرا وتارة يجعلونه شعرا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترى، كما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم، بل قالوا أضغاث أحلام، الأضغاث أضغاث الأحلام بمعنى الأخلاط، وبعض السلف يعبر عن هذا بأنها الأحلام التي لا تعبر، هو يقصد بها هذا المعنى، فالتي لا تعبر هي الأخلاط. نعم، كما في سورة يوسف قوله قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، والتي تفسر هي الرؤى. فالشاهد أنهم قالوا إن هذا القرآن وأضغاث أحلام، ثم قالوا بل افتراه، بل هو شاعر. فبعض أهل العلم يقول إن بل هذه للإضراب الانتقالي وليست للإضراب الإبطالي، يعني لم يقصدوا بها نفي ما قبله حينما انتقلوا إلى غيره، وإنما أنهم يتخبطون، كما قال بعض أهل العلم بأن ذلك صدر من هؤلاء المشركين بمجموعهم، فتارة يقولون أضغاث أحلام، تارة يقولون شعر أو شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، فاضطربت أقوالهم فيه ولم يتفقوا على شيء، كما قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك قد تفرق فيهم، بمعنى أن الطوائف، أن هؤلاء المشركين منهم من قال بأنه ساحر، ومنهم من قال بأنه شاعر، ومنهم من قال بأنه كاهن، ومنهم من قال بأنه أضغاث أحلام،

إلا رجالا. والله عز وجل ذكر هذا كثيرا في القرآن، تكذيب هؤلاء الكفار بحجة أنه أبعث الله بشرا رسولا، يستبعدون هذا ويطلبون ملائكة يرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم بوحيه. والله عز وجل يقول لقد أرسلنا قبلك، يقول ولقد أرسلنا قبلك رسولا وجعلنا لهم أزواجا، ولقد أرسلنا قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الآية ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فهؤلاء لهم أزواج وذرية، يمشون في الأسواق ويأكلون ويشربون، فهؤلاء كانوا يستبعدون غاية الاستبعاد أن يكون البشر رسولا. وقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف. طبعا أهل الذكر العلماء عادة يقولون يعني أهل الكتاب، اليهود والنصارى باعتبار هم الذين نزلت عليهم الكتب من يمكن سؤالهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير اليهود والنصارى فلا وجود لهم، قوم هود قوم صالح، لكن الذين بقوا هم أهل الكتاب. فاسألوا أهل الذكر، هذا هو المقصود به. وهذه الآية يحتج بها أهل العلم كثيرا على الرجوع لأهل العلم وسؤالهم واستفتائهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السياق كما هو ظاهر مقصود به في هذا المقام أن يسألوا أهل الكتاب عمن أرسل إليهم، هل كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر. فهي وإن كانت في هذا المعنى إلا أنه يمكن أن يؤخذ من عمومها، عموم اللفظ، أن يرجع إلى أهل المعرفة في كل شأن ويتلقى ذلك العرفان منهم، يرجع إلى أهل الاختصاص. ففي المسائل الشرعية يرجع إلى أهل العلم ويستفتون، وهكذا يمكن أن يؤخذ بعموم الآية. قال حتى في الصناعات ونحو ذلك، لو قال قائل فاسألوا أهل الذكر، إنه في الطب نرجع إلى أهل الاختصاص المتخصص بهذا الفن بهذا الجانب من الطب، هو الذي يسأل عن هذا الأمر. وهكذا في الأدوية ونحو هذا، يسأل الصيدلاني ويؤخذ ذلك عنه، ولا يسأل الجهال لأن لا معرفة لهم بهذا. فاسألوا أهل الذكر. نعم. وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا كما توهمه المشركون في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. الآية. نعم. هذا التركيب في قوله تبارك وتعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، النفي هنا ما جعلهم جسدا متصفا بهذه الصفة، هم أجساد، فالنفي هنا بهذا القيد، ليس النفي لم ينفي أن يكونوا من ذوي الأجساد، وإنما النفي نفى ما جعلناهم جسدا من صفته كذا، هم جسد، لكن النفي هنا مسلط على هذا المذكور بالقيد الذي بعده، واضح؟ وما جعلناهم جسدا، والجسد هنا مفرد، جعلناهم جسدا أي ذوي أجساد، والله عز وجل جعلهم ذوي أجساد، لكن لم يجعلهم جسدا متصفا بهذه الصفة أنه لا يطعم، لا يأكل الطعام، وإنما جعلهم جسدا يأكلون الطعام، واضح؟ ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فهم يريدون أن يكونوا ملائكة، فالله عز وجل يقول أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون ويشربون. نعم، وقال عن عيسى صلى الله عليه وسلم نعم وأمه كانا يأكلان الطعام. نعم، فهذه طبيعة البشر، ولو أرسل الله عز وجل إليهم ملائكة فإنهم لا يتمكنون من الأخذ والتلقي عنهم، وسيعتذرون بذلك لأن هؤلاء الملائكة لا يصلحوا للاقتداء، لأن الله أعطاهم من الإمكانات والقدر، إضافة إلى أنه لا توجد فيهم نوازع الشهوات وما ركبت الأهواء في نفوسهم، فالله أرسل إليهم بشرا يأخذون عنهم ويفهمون عنهم ويشاكلونهم في أحوالهم، بل أكثر من هذا أن الله تبارك وتعالى بعث لهؤلاء الأميين رسولا منهم، ليكون ذلك أدعى للأخذ عنه وأقرب إلى أحوالهم ويفهمون عنه. الأميون لو جاءهم رسول، لو جاءهم فيلسوف، فإنهم لا يتمكنون من فهمه والأخذ عنه، الفيلسوف إذا تكلم لا تدري ماذا يقول، لا تفهم عنه شيئا، لهذا يقولون إذا أردت أن تقتل الفيلسوف فضعه بين العوام، ضعه بين العوام يتكلم بأشياء العوام يقولون هذا مجنون، وهو عند نفسه أعلى شيء. وقوله وما كانوا خالدين أي في الدنيا، بل كانوا يعيشون ثم يموتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل، تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى عنه. وقوله ثم صدقناهم الوعد أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين، صدقهم الله وعده وفعل ذلك، ولهذا قال فأنجيناهم ومن نشاء أي أتباعهم من المؤمنين، وأهلكنا المشرفين أي المكذبين بما جاءت به الرسل. كقوله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، في القراءة الأخرى وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم، وهكذا في الآيات الأخرى الدالة على هذا المعنى وهي كثيرة. نعم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. والله عز وجل كما قال لعيسى صلى الله عليه وسلم وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. نعم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ثم لنسكننكم الأرض من بعدهم. نعم، طيب يكفي هذا. عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله. الآن هم ينتقدون على الأنبياء أنهم يبيعون ويشترون، فهل ينبغي لمن سلك مسلكهم في الدعوة إلى الله وكان من المعروفين بالعلم أنه لا ينبغي له أن يكون له مزيد اشتغال بالتجارة والبيع والشراء؟ لا، ما له علاقة هذا، ما له علاقة. هم يقولون بأنه لو كان هؤلاء أنبياء لأغناهم الله عز وجل عن طلب الكسب، طلب الرزق، كان يحصل لهم استغناء، هذا قصدهم. فالآية لا دلالة فيها على ما ذكرت، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم كغيرهم من الناس يذهبون إلى الأسواق ويتكسبون ويأكلون ويشربون ويتزوجون وما أشبه هذا، هذا هو المقصود. أما العمل بالتجارة ونحو هذا فتسعة أعشار الرزق في التجارة، الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم يتناوبون على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى الأسواق كذلك. نعم. الأول العتاق، يعني العتيقات، ها؟ يعني الشيء القديم يقال طارف وتليد، فالتالد والتليد هو الشيء القديم، والطارف هو الشيء الجديد. نعم. بأن يوم الخميس لا يوجد درس الخميس الجاي. كيف؟ طبعا يعني أن قلوبهم معرضة مشتغلة عن هذا بغيره، لا يحصل لها اتعاض ولا اعتبار ولا هنا. السلام عليكم ورحمة الله.